وقالها الثالثة فقال رفاعة، هذا الذي قال هذا القول، قال رفاعة أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. هذا من العمل الصالح الذي تصعد به الملائكة. قال ابتدرها 34 ملكا أيهم يسبق بالصعود بها إلى ربه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا من الكلم الطيب والعمل الصالح الذي يتبادر الملائكة إلى تسجيله ورفعه إلى السماء ليسجل لصاحبه عند الله، مع أن الله يعلم بكل شيء، ولكن هذه وظائف وظفها الله أو كلف بها ملائكته ورسله. ففيه إقرار لهذا القول، بل فيه ثناء عظيم على مثل هذا القول، وفيه في هذا الثناء دلالة على أن الحمد بسبب وجود العطاس يجوز في الصلاة ولا يبطلها. لكن هذا الحديث ورد، طبعا هذه الرواية لا مطعن فيها، فيها زيادة من العطاس. ورد الحديث عند البخاري بلفظ مثل هذا اللفظ، قال عن رفاعة قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، حدد موضع الذكر هنا، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل من ورائه، رفاعة يروي هذا الحديث ويقول: فقال رجل من ورائه، وهو رفاعة نفسه، لكنه قال يعني قال رجل ولم يقل أنا. وفي هناك في الأولى يعني لما كان فيه نوع حدث حصل منه وهو العطاس فقالها للعطاس، في الرواية الثانية قال: فقلت أنا يا رسول الله، أو يعني فعطست فقلت الحمد لله إلى آخره. هنا في هذه الرواية يقول: فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ليس فيه زيادة كما يحب ربنا ويرضى، وليس فيه زيادة أنه عطس فحمد الله. هذه رواية البخاري. قال: ولم يذكر العطاس ولا زاد كما يحب ربنا ويرضى، وزاد ذلك عند الرفع من الركوع. فيجمع بين الروايتين بأن الرجل المبهم في رواية البخاري هو رفاعة، في رواية أحمد والنسائي قال رفاعة، وفي رواية البخاري قال فقال رجل. إذن فالرجل المبهم في رواية البخاري هو رفاعة نفسه. نعم، فالرجل المبهم في رواية البخاري هو رفاعة كما في حديث الباب: ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك. ويجمع أيضا بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه، يعني قال إنما قال هذا الذكر عندما عطس، وفي رواية البخاري عندما رفع رأسه. يكون يجوز يحتمل احتمالا قويا أنه عندما رفع رأسه أتاه العطاس، فعندما عطس قال هذا الذكر، وقد أراد الله أن يكون ذلك مشروعا في هذا الموضع فرتب هذا السبب فقاله، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، قوله 34، البضع من الثلاثة إلى التسعة أو من أو إلى الخمسة أو إلى من الواحد إلى الأربعة إلى آخره، فيه كلام يعني عدد ما بين الواحد إلى العشرة، ما بين الواحد إلى العشرة يسمى بضع. وبعض أهل اللغة يقولون إن البضع لا يقال إلا ما بين الواحد أو الثلاثة إلى العشرة، ولا يقال ما بين العشرين، من العشرة إلى العشرين وما فوق العشرين. لكن هنا الحديث يرد على هذا، الحديث يرد على هذا ويقول بضع وثلاثون، هو يقولون بضع عشرة، بضع عشرة، هذا هو المعروف في اللغة، لكن ما يقولوا بضع يعني وعشرون أو ثلاثون، لكن الحديث يرد عليه فقالوا بضع وثلاثون أو أربعون. قال فالحديث يرد عليه ويقول إن ذلك سائغ، هذا من حيث اللغة. الاستشكال الذي أشرنا إليه: كيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا ولم يجبه أحد إلا بعد تردد؟ طبعا أجابه فيما بعد، لكن ما بادروا إلى إجابته، ما هو السبب؟ لماذا؟ قال يعني ما الشيخ هنا ذكر، قال استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته عليه الصلاة والسلام واجبة عليه، بل وعلى من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده، إنما قال من المتكلم أو من تكلم. وأجيب بأنه لم يعين واحدا بعينه، بأنه لم يعين واحد بعينه لم يتعين أو لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا واحد من بعينه. هذا جواب حقيقة فيه نظر، فيه نظر. يعني من المتكلم؟ قال من المتكلم الأولى، يعني أو المبادرة أو الذي يريد أن يبادر بمجرد ما يسمع هذا السؤال الذي حصل منه يبادر فيقول أنا، أو الذي سمعه يبادر ويقول فلان. لكنهم تأخروا، لماذا تأخروا؟ قال وكأنهم انتظروا بعضهم لبعض يجيب، يعني احتمال، هذا احتمال. وحملهم على ذلك خشية، هذا هو الذي حملهم على التأخر، خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا، وهذا الجواب الصحيح، أن يقع العفو عنه قبل أن يعين، رجوا أن يقع العفو عنه قبل أن يتعين من هو. وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك، فعرفهم أنه لم يقل بأسا. يعني إذن ما هناك إشكال، لم يقل، لم يتأخر الصحابة عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استهانة بإجابة مبادرة إلى إجابته، ولكن رجاء أن، يعني أولا اعتقادا منهم أن هذا الذي قال هذا القول يخشون أن يكون قوله مخالفا للشرع، لما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الخشية واردة. وأيضا يعني يرجون أن يصدر عنه، عن هذا الذي تكلم، عفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسامحة منه، وهو المعروف بذلك، أن يحصل منه هذا العفو والمسامحة قبل أن يظهر بين الملأ كله وبين الناس كله، فتأخرهم من أجل ذلك. فلا، لم يكن هناك حرج، ولم يؤنبهم، ولم يعني يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على التأخر، بل بشر القائل بتلك البشارة العظيمة. والحديث استدل به من قال بجواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور، ذكر غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. هذا كلام فيه نظر، يعني الشيخ هنا يقول استدل به، بل استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. هذه مسألة، بمعنى أنه يجوز للمصلي أن يحدث ذكرا في مواضع الذكر ليس بمأثور عن رسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قالوا لأن رفاعة قال هذا الذكر من عند نفسه وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا يعني يظهر لي أن هذا الحديث لا يدل على أنه لكل أحد أن يقول ذكرا من عند نفسه لم يكن مشروعا في مواضع المحددة للذكر. لماذا؟ لأن هذا الذي أقره الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قد قاله رفاعة من عنده، لكنه أصبح مشروعا بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس بمجرد أن رفاعة قد قاله. لو لم يقله، لو لم يقره الرسول عليه الصلاة والسلام ما صح. إذن فهذا مأثور وليس من قبيل الاجتهاد فيما بعد. قال وتعقب، وهذا الذي نعم، وتعقب بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل، لا هذه مسألة أخرى، وإذا كان غير، نعم يقول والحديث يدل على جواز رفع الصوت بالذكر، على جواز رفع الصوت بالذكر. الأصل في الذكر في الصلاة الإيش؟ السر. الأصل في الذكر في الصلاة التسبيح والتحميد والاستغفار في مواضعه، يعني في الركوع والسجود والجلوس إلى آخره، الإيش؟ الإسرار. وحتى التكبير بالنسبة للمأموم يعني وللمنفرد يشرع الجهر بالتكبير لمن؟ للإمام ليسمعه المأمومين. وأما الذكر، يعني الذكر عموما في الصلاة، فالمشروع فيه هو السر. لكن هنا هذا الصحابي لما قال هذا القول سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام وهذا خلفه، فإذا جهر به، فقالوا فيه دلالة على جواز الجهر قليلا بالذكر. نعم. قال بعض أهل العلم قال ذلك، وتعقب بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته، وفيه نظر. نعم فيه نظر، لأنه ما سمعه إلا لأنه قد رفع صوته بحيث أنه يسمع، بحيث أنه يسمع. ويدل أيضا الحديث على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس، وهذا هو محل الشاهد فيه. من عطس يجوز له أن يحمد الله، يعني كما لو كان في غير الصلاة، يعني يحمد الله إذا عطس ولا يبطل ذلك صلاته. ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته، فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها. إذا خرجنا من هذا إن العطاس العاطس إذا عطس إذا قال الحمد لله في أثناء صلاته فلا بأس بذلك، ولا يبطل صلاته ولا يكون ذلك من الكلام المبطل للصلاة. نعم. باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفح. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيف للنساء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة. ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. نعم. هو الآن الشيخ في أبواب، في سياق أبواب ما يبطل الصلاة، ومما يبطل الصلاة الكلام، ها؟ لكن إذا حصل الكلام أو نحو ذلك، إذا حصل شيء يقال باب، هنا باب من نابه، يعني طرأ عليه، حصل له شيء في صلاته يريد أن يعني يحوجه إلى أن يتكلم أو أن يتحرك أو أن يفعل شيء، فإذا حصل شيء في الصلاة أو حصل سهو على المصلي على الإمام، هذا نابه شيء في الصلاة، ما حكم المأمومين، ماذا يقولون إلى آخره. إذا حصل نابه شيء في صلاته فماذا يصنع؟ نعم، قال: إذا نابه شيء في صلاته، وهذا بالنسبة للإمام، فإنه يسبح، الإمام وغيره، يعني إذا أراد أن يذكر من حوله يسبح ولا يتكلم، يسبح لينبه من يعني غيره على الشيء. والمرأة تصفق، المرأة تصفق للتنبيه على ما تريد في أثناء صلاتها، والرجل يسبح. فما هو التصفيق سيأتي أو سنذكره الآن. يعني التصفيق هو، التصفيق في اللغة هو يعني ضرب الكف بالكف، هذا يسمى يعني باطن الكف بباطن الكف، هذا يسمى تصفيقا. بعضهم قال باطن الكف بظاهر الكف أو كذا، لا، هو القول الصحيح أنه يعني باطن الكف بباطنها، هذا هو التصفيق. وبعضهم قال أيضا باطنها بظاهرها. إذن ضرب الكف بالكف هذا التصفيق. للمرأة وللرجل التسبيح إذا نابه شيء. هذا حديث سهل بن سعد يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء. يعني ليس للرجل أن يصفق إذا أراد أن إذا نابه شيء، بل يسبح، والمرأة هي التي تصفق. الشيخ هنا كما الشيخ المجد لم يذكر من خرج الحديث كما قال الشيخ الشوكاني، ولكن خرجه الحديث، خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وغيرهم، حديث صحيح، خرجه البخاري ومسلم وأبو داود: من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء. ويفسر هذا، طيب سيأتي مفهوم الحديث، أن التسبيح للرجال وهذا ظاهره ومنطوقه، وأن النساء يصفقن، أنه قال فإنما التصفيق للنساء، صرح به حديث أبي هريرة قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا في حال ما إذا نابه شيء. حديث علي سبق معنا برواية أنه كان له مدخلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، وأنه كان إذا دخل عليه وهو في صلاة تنحنح له، يعني يأذن له بالتنحنح. هنا قال: إذا دخلت عليه سبح لي، فكان يقول لي: كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه هي ساعة الليل، أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي، يعني بصريح الكلام. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي، وقالوا مختلف في إسناده وفي متنه، في متنه مرة قال تنحنح ومرة قالوا سبح، وقد وثق يعني فيه بعض، قال البخاري نعم فيه بعض الروايات منهم موثقون، وثقه النسائي وابن حبان، ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن نجيب لفظ تنحنح إلى آخر. فالحديث في يعني صحته بعض الكلام، ولكنه مما يمكن أن يستدل به في هذا الأمر. فقوله في الحديث من نابه شيء في صلاته، يعني نزل به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل ونحو ذلك. وقوله فإن التصفيق للنساء، التصفيق كما قلنا المشهور أن معناهما التصفيق والتصفيح، تصفيق ويقال التصفيح معناهما واحد كما يقول زين العراقي، والمشهور أن معناهما واحد، المشهور أن معناهما واحد قال عقبة، والتصفيح قوة التصفيح، وكذا قال أبو علي البغدادي إلى آخره، بمعنى وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى، قال إلى آخر ما ذكر فيه. هذا معناه يعني التصفيق معروف أنه ضرب بإحدى الكفين على الأخرى. أحاديث الباب هذه التي سمعناها تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور، وهي ترد على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، والشيخ ذكر الإمام مالك في المشهور عنه، من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق. يعني مشهور عن الإمام مالك كما يحكي الإمام الشيخ الشوكاني أن المرأة تسبح كما يسبح الرجل وليس لها أن تصفق، ولكنه أيضا في المذهب وعند علماء المذهب يعني منقول عن الإمام مالك أيضا نقلا آخر أنه أيضا أنها تصفق. نعم. وعلى مذهب ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها، الحديث يرد عليه، الحديث يرد عليه. وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق على الوجوب أو الندب أو الإباحة، فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي إلى آخره، لكن في السهو في الصلاة إذا سهى الإمام فعلى المأموم أن يسبح له، أن يسبح له ينبهه، وإن كانت امرأة كنا نساء فعليهن أن يصفقنا، لأن هذا لا يتم الواجب إلا به، لأنه إذا سهى الإمام فنقص في صلاته أو سهى فزاد في صلاته، والزيادة في الصلاة والنقصان منها يبطلها إذا كان عمدا، وما دام المأموم يعلم أن الإمام قد زاد في الصلاة أو نقص منها فعليه أن ينبهه، فعليه أن ينبهه. إذن فالتسبيح للإمام الساهي أو التصفيق للنسوة إذا كنا نساء في حال سهوه واجب على الصحيح. نعم نترك شيئا نعم نعم لا الفتح في القراءة على الإمام لأنه جزء من باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسور بن يزيد المالكي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، قال فهل لا ذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ رواه أبو داود. نعم هذا في الفتح على الإمام على المصلي، وفي الفتح على المصلي من المصلي نفسه، يعني الفتح في القراءة على الإمام وعلى غير الإمام إذا كنت في صلاة. يعني الكلام هنا يعني هل يجوز للمصلي أن يفتح على الإمام الذي يصلي به أو على من يسمعه يصلي إذا أخطأ وهو يصلي إذا يعني لبس عليه في القراءة؟ فهل له لهذا المصلي في هذا الحال أن يفتح على من سمعه أخطأ في قراءته ولا يكون ذلك منه مبطلا لصلاته؟ الحديث كما سمعنا يقول هذا الصحابي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل في رواية سيأتي يعني أنه أبين، قال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، وفي رواية تركت آية كذا وكذا يعني تركتها، فهل لا نعم، فقال عليه الصلاة والسلام فهل لا ذكرتنيها؟ وهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز للمأموم أن يفتح على الإمام ويذكره بما نسيه. وحديث ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ فيها يعني في صلاته وهي جهرية، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أبي بن كعب أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك يعني ما منعك أن تذكرني إياها. ففيه دلالة على جواز أن يفتح المصلي المأموم على الإمام، لكن إذا كنت في صلاة ولست إماما مأموما وسمعت أحدا يصلي يقرأ وأخطأ أو نسي في قراءته، هل لك أن تفتح عليه؟ هذا سؤال. يقول الحديث الأول، يعني الحديثان مما يستدل بهما، فلا نتكلم في يعني فيهما روايات متعددة، هو مما يصح الاستدلال بهما في ذلك. والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، وقد ذهب العترة كما يقول إلى أنه مندوب، وذهب المنصور منهم إلى أنه إلى وجوبه، وقال وعدد، وقال زيد بن علي وأبو حنيفة في رواية عنه أنه يكره، وقال أحمد بن حنبل أنه يكره أن يفتح من هو في صلاة أخرى، في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة، ليس لل يعني للمصلي، إذا كان في صلاة ويسمع شخصا آخر ليس إماما له ويخطي هذا الشخص في يعني في قراءته فيفتح عليه، يقول الإمام أحمد يكره ذلك. ويكره أيضا أن يفتح على من يقرأ قرآنه وهو لا يصلي وذاك في صلاته. قال لا. ليه؟ ما الفرق؟ قال فهناك فرق، لأن هذا إمامه وهو وهذه صلاته، فهو فهي صلاتهما جميعا. فالنقص اللي في صلاة الإمام مع علمك أنت أيها المأموم بذلك النقص وقدرتك على تغييره لا يجوز لك أن تسكت، لا ينبغي لك أن تسكت. أما غيرك صلاة أنت شيئا آخر فلا تدخل يعني احتمال يكون لكلامك تأثير على صلاتك أنت بأمر خارج عن الصلاة. نعم. واحتج من قال بالكراهة بما أخرج أبو داود عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال هذا حديث ضعيف لا نطيل به. وهذا الحديث الشيخ يقول لا ينتهض للمعارضة، وخلاصته أنه يجوز للمأموم أن يفتح على الإمام بناء على حديثين السابقين الذين سمعناهما، وأنه إذا سمع قارئا في صلاة أخرى أو قارئا في غير صلاة وهو يصلي يعني قالوا يكره له أن يفتح عليه، ولو كان ذلك تصحيحا لخطأ في كتاب الله، ولكن عليك أن تحرص على يعني التحرز من الوقوع فيما يحتمل أن يبطل صلاتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. دفع ثمن الهادي، نعم هذا أمر أصبح معروف يعني إذا كانت الشركة مأمونة مضمونة ومعلومة أنها تطبق الحكم الشرعي، لا تذبح الهدي إلا في وقته، ولا توزعه وتقسمه إلا على أهله ومستحقيه، فلا بأس بذلك. وهناك شركات معروفة ومؤسسات معروفة معتمدة يعني ومأمونة ومضمونة إن شاء الله، منها شركة الراجح ونحوها. نعم. هل الذي لا يستطيع المبيت في منى لظروف عمله حكمه حكم السقاط والرعاة؟ ما هي ظروف عمله؟ كل الناس لهم أعمال، كل الناس لهم أعمال. إذا كان هذا العمل متعلق بالحجاج، متعلق بالحج يعني في خدمة الحجاج كطبيب مثلا أو يعني مطوف أو سائق أو رعاة الغنم والماشية ونحوها التي يحتاجها الناس في الموسم، فهذا لا بأس، يعني قد رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص للسقاة والرعاة. أما إذا كان عمله العادي، عمله الوظيفي، كذلك رجال الأمن، رجال هؤلاء الذين كلفوا بالعمل في خدمة الحجيج، فهؤلاء كلهم يعني يجوز لهم المبيت خارج منى بسبب ظروف أعمالهم. أما عملك أنت كتاجر أو موظف أو كذا وإلى آخره، وتقول والله عملي يعني يلزمني عملي أن أكون اليوم الفلاني في العمل، طيب لا، إذا أردت أن تحج استأذن وخذ المدة الكافية لأداء مناسك الحج، ولا تدخل نفسك في أمر تعلم أنك سترتكب فيه محظور من محظورات الحج أو تترك واجبا من واجبات الحج. نعم. هل يجوز طواف التطوع عن الميت وقراءة القرآن وما شابه ذلك؟ وفيه كلام في هذا أهل العلم، قراءة القرآن قالوا أنه يقرأ ويهديه، ولكن الأظهر أو الذي يعني أنه لا تقوم هناك يعني نيابة في العبادات يعني، وورد قيل في قراءة القرآن أنه له أن يهديه. نعم. فيه كلام لأهل العلم. نعم. من شكك في وضوئه وصلى ما حكم صلاته؟ لا تصح، لا تصح. لحظة، خلينا ننبه على هذه. من شك في وضوئه وصلى وهو شاكر أنه توضأ أو لم يتوضأ، المسألة تحتاج إلى نوع تفصيل. السائل موجود؟ السائل موجود. طيب، المسألة تحتاج شك هل توضأ أو لم يتوضأ، أو شك هل نقض وضوءه أو لم ينقض، يعني كان على وضوء فشك هل انتقض وضوءه أو لم تقض. يعني لا، في هذه الحال قالوا الأصل يعني يبني أو يبني على اليقين، إذا كان متيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة، وإذا كان متيقن الحدث وشك في الطهارة، شك أنه توضأ أو لم يتوضأ، فعليه أن يتوضأ. نعم. ها توضأ ونام، ها وبعد لا، هو الوضوء غير الاستنجاء، الوضوء غير الاستنجاء. إذا يعني الأخ يسأل يقول إذا توضأ ونام ثم قام طبعا ولم يجد شيئا بللا في ثوبه أو يعني شيئا خرج من أحد المخرجين، فهذا الذي يلزمه لا يلزمه الاستنجاء، الاستنجاء شيء والوضوء شيء آخر، يلزمه الوضوء. نعم لا بد أن يتوضأ، يتوضأ الوضوء المعروف. نعم. عمرة عن الميت. أما العمرة عن الميت فهي جائزة، يعني مشروعة له أن يعتمر عن الميت، بس على لكن على شرط أن يكون هو قد اعتمر عن نفسه، لابد أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه، فإذا كان قد حج أو اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن الميت. وأما الاشتراك عدد في الهدي في بدنة اللي ناقة أو جمل أو في بقرة فهذا أيضا جائز، يعني البقرة والبدنة تجزي عن سبعة، عن سبعة. نعم. يعني هو جاء ليحج، وفي نفس الوقت في أيام يعني انتظاره هنا سيأتي بعمرة عن ميت، وما نسكه الذي نوى به الذي جاء به متمتع، يعني جاء يعني اعتمر وانتهى وتحلل، في هذه المدة يريد أن يأتي بعمرة، لا بأس. لا بأس، العمرة ليس لها وقت محدد. ها؟ نعم، أردت أن تحج بالتمتع. نعم. متى أتيت؟ متى جئت إلى مكة؟ اليوم؟ إيه، ولهذا ظاهر عليك أنما تزال لابسا لإحرامك. طفت وسعيت؟ انتهيت من قصرت من شعار رأسك؟ إذا ما دمت متمتع فاذهب واخلع ملابس الإحرام والبس ملابسك العادية وتبقى في كغيرك من أهل مكة إلى يوم أن تنوي الإحرام بالحج. لكن دفعت الهدي؟ ستؤدي هدي؟ تستطيع على الهدي يعني؟ نعم، إذا تحرم بالحج يوم السادس إذا أردت عشان تصوم لكن لا، أنت ليس عليك صيام، تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس وتقدم الهدي ولا يلزمك شيء. ها؟ لا، الحين أنت تقول متعة، إيش اسمه، عمرة، العمرة لا هدي فيها، لكن من أراد أن يتطوع الهدي، الهدي ممكن أن يتطوع به، يتطوع بالهدي. الهدي يجب، متى يجب الهدي؟ الهدي إنما يجب على المتمتع الذي جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، وعلى القارن الذي جمع بينهما في سفرة واحدة أيضا، والفرق بينهما أن القارن يبقى على إحرامه حتى ينتهي من حجه، والمتمتع يتحلل من إحرامه بعد العمرة. أما تقديم هدي تطوع فهذا مفتوح لكل حاج ومعتمر. ما أعرف. نغير نية من. نعم. يعني كان ناويا للحج فقط وطاف وسعى وهو ناوي للحج ثم طرأ له ظروف منعته، يعني استطال المدة. هذا الأفضل له سواء يعني ظروف أو غيرها، الأفضل له إذا طاف وسعى للعمرة وقصر من رأسه أن يفك إحرامه ويلبس ثيابه ويكون متمتعا. الأفضل أن يكون متمتعا، يعني هو الحال الذي هو فيه الآن، هو نوى أن يكون مفردا وطاف وسعى. طيب طوافه وسعيه طوافه للقدوم وسعيه لماذا؟ مدام سعى يكون سعيا للحج. على كل الأحوال في هذه الحال إذا يعني إذا تحلل واعتبرها عمرة فهي عمرة، عمرة ويكون متمتع. في هذا الحال يكون متمتع، عليه الهدي، هدي فقط. نعم.